هؤلاء الناس الله سبحانه وتعالى وصفهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياته، فلما تكثر خسائرهم البشرية مباشرة ترتفع الضغوط أنه يكفي، ليس لنا ناقة ولا جمل بهذه الحرب، لا نريد موتى ولا قتلى. ومن ناحية اقتصادية تجدهم أحرص الناس على دنيا أصابوها، ودنياهم التي أصابوها للي عاش في الغرب فعلا دنيا مستاهلة واحد يبكي عليها. يعني احنا الدنيا التي عندنا اصلا نتخلى عنها ما مستاهله واحد يبكي عليها. الدنيا اللي عند الغرب مستاهله صاحبها الذي يعبدها انه يبكي عليها. حاله الرفاه والتمدن والنظام والنظافه والغذاء انه بتطلع مسيره في السويد لانخفاض نسبه الدسم في الزبده. فهمت؟ والناس ما مستعدين تمشي الان على المجمعات الكبيره لشبكات الطرق. الأخوة في قسم كبير منكم عايش في أوروبا يعرف هذه القضايا، وقفوا مش فقط جسور، مش فقط محطات تليفون وكافتريات ومطاعم وما أدري إلى آخره، على كل ميل تجد تليفون لمن ينقطع في السيارة يخبر يأتوا يغيروا له الدولاب أو يغيروا له البنزين ويحملوه، فما ينقطع بأكثر من مسافة ميل. هذيك المرة بسافر في بريطانيا فوجدت أن اللوحات مكتوب فيها على بعد نصف ميل، يعني على بعد نصف ميل، كل مسافة على بعد نصف ميل عندك إمكانية. هذه الدنيا التي ارتاحوا فيها جعلت الناس مرفهين إلى حد ما، مستعدين للحرب ولا مستعدين للتضحية، مش في الأنفس، ما مستعدين للتضحية ببعض الرفاهية اللي حصلوا عليها. كل الفقراء يحصلوا على مساعدات اجتماعية، كل العاطلين عن العمل، كل النساء، المرأة إذا حملت أجنبية ولا من أهل البلد موجودة في البلد من الشهر السادس تأخذ فلوس على الجنين، فلما يولد تأخذ عليه فلوس. نظام في كثير من هذه الدول. هذا الوضع أجى نتيجة شلالات الأموال التي صبت عليهم من المستعمرات في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. المكتبة الوطنية لجامعة الدراسات الشرقية في لندن من اعظم المكاتب، قلعه سعدت فيها. رحت انا بدي اخذ ابحاث عن الجزائر فطلعت من الكمبيوتر انه كان كتاب عنده لشمال افريقيا فطلع رقم فقلت غلط، رجعت ضربت الكمبيوتر مره اخرى فطلع 30,000 كتاب في كل اللغات. فقلنا نخصص، قلنا له باللغه العربيه فقال 5,000 كتاب، فقلنا له عن الجزائر فقال 300 كتاب. وين موجودة؟ فعطانا المكان على الخريطة في الكمبيوتر، فرحنا للدهليز ولا مكتبة عظيمة كلها عن الجزائر، بس عن الجزائر فقط باللغة العربية. هذه المكتبة طلعت منها طبعا اتفاقيات اتيان وكل الوثائق بتاع الاستقلال في فرنسا وكل اللي لازم للبحث. كنا نكتب في المصيبة يعني اللي عادل. المهم الشاهد هذا الوضع، انخفضت ميزانية المكتبة فتبرع خادم الحرمين الشريفين في سنة 95 بمليون جنيه استرليني لدعم المكتبة. فهمت؟ هي واحدة من الأشياء. الشاهد في الموضوع الناس لا مستعدين، كلام طويل عريض لوصف الحرب في الغرب، أتركه إن شاء الله لبحث حول وضع المسلمين في الغرب هيك ككل بكل تفصيلات مشكلة. أقول هؤلاء الناس ما مستعدين. الأحزاب حاكمة تتنافس مع المعارضات بتاعها ظاهريا على الديمقراطية، كيف هي تثبت للناس أنها جديرة بالحكم؟ لازم تقنعهم بالمكاسب، يعني برغد العيش، لازم تقنعهم برغد العيش، فتستخدم كل معارضة ضغوط الحرب اللي قائمة على حكومة البلد القائمة بأنها عم تدمر مكاسب الناس وأنه تحتمل وما تحتمل، وتبدأ الفضائح السياسية والضغط والإعلام يسيطر هناك. ولما قتل واحد من الجنود الإسبان في حرب الخليج، اول قتيل للغرب في حرب الخليج، انه في صاروخ يدور بشكل هيدروليك اوتوماتيكي، فهذا مش منتبه فضرب الصاروخ على راسه فقتله في احدى السفن الاسبانيه. الحكومه كلها، رئيس الحكومه والوزراء ووزير الدفاع راحوا للقريه لهذا الجندي الجربان اللي ما كان احد سامع فيه يعرض في الاهالي ويطمئن الراي العام انه لم يكن هناك قتل اخرين ولم يكن هناك مشاكل والقضيه خطا تكنولوجي وقدر الله واعلم وحسبي الله ونعم الوكيل. فتصور جندي صارت في نادي الطوشي والاعلام اربع خمس ساعات، فتتصور لما تبدا مئات القتلى تاتي ايش بيصير في هذا المجتمع. إيه؟ هذا حصل في فرنسا لما بدات قتلاهم تعد الان في عندنا حصيله معركه عجيبه جدا بالالاف والقتلى والجرحى. المجتمعات الغربيه لما كانت مجتمعات عسكريه استعماريه، هذا كله في 45 يعني مجتمعات ما تزال عسكريه استعماريه مستعده لهذه الاعمال، لم تتحملها وأسقطت حكومات وأجبر ديغول على استقلال فرنسا بضغط داخلي. ولما تمرد العسكريون الجيش الآخر بدعامة هذا إيتيان الجنرال اللي أراد ما يعطي الجزائر استقلاله، خرج ديغول وقال إذا تريدوا أنا أستقيل. فلما جاء الطيران اللي يحمل الضباط هؤلاء الناس لباريس حتى يسقط ديغول، خرج الشعب الفرنسي وتمدد على مدرجات الطائرات نصرة لديغول، فمنع العسكريين الآخرين أن يعملوا إنزال في باريس، وأثبت أنه كله واقف مع ديغول لاستقلال الجزائر، ليس حبا في الجزائر والجزائريين، ولكن ما عادوا متحملين قتله. فهمت؟ ولا تزال في حينها الجزائر دولة عسكرية استعمالية في حينها. فيتنام قصة مشهورة، وما أحدثت فيه تغني عن التفصيل، ما أحدثت في المجتمع الأمريكي، حتى سموها عقدة فيتنام، وكل ما طلع جندي لمرة بيقولوا له يلا رايح على فيتنام مرة أخرى. لما سحل طيار في الصومال وأخرجت وسائل الإعلام شكله عار يسحل في الشوارع تتقطع أعضاؤه، فعند ذلك صار ضغط في الكونغرس وقالوا لكلينتون ما نريد صومال ولا صومالي، رجعوني. بعد ذلك أقول هذا ليس السبب حتى ما نفرح كثيرا، لأنه كانت الأغراض الاقتصادية في نهب جبال اليورانيوم من جنوب الصومال قد أتمت. فما عاد في سبب، لأنهم بسبب إغاثة الصوماليين نقلوا جبال برمتها، وقالوا أخوي قالوا كان هناك فعندما نمر كان في مناطق فيها جبال مررنا وإن ما فيها جبال مستوية نقل الجبال. إسبانيا نقلت سلاسل جبلية من الفضة من بوليفيا وجنوب أمريكا، سلاسل جبلية من الفضة نقلوها إلى إسبانيا في عصور الفتوحات، حتى تعرف القتال والجهاد لكل أمة، جهاد كل أمة ماذا يدر عليها من الأموال، وما بقي منها أخذته أمريكا. حكى لي شخص التقيت فيه في معرض تجاري كنت أبيع من اليساريين في بوليفيا، كان عندي دكان فقعدت معه في كنا في مدينة على الشاطئ الإسباني على المحيط الأطلسي للسلة كفاد وقاعدين نحكي في السياسي، فاكتشفت أن الرجل أبوه كان مخبي جيفارا في ثورة بوليفيا في بيته. قال لي هذا صيدي تعال يعني صرت أجيب لك النهار غدا سندويش وما بس احكي لي ايش نص. فحكى لي عجائب الإمبريالية الأمريكية وما فعلته في جنوب أمريكا لا يذكر ما فعل عند المسلمين إلى جنبه لا يذكر. قال لي جاءوا يريدوا أن يعملوا سد، أسقطوا حكومة وطلعوا حكومة أخرى من أجل عقد سد، فعملوا السد وفتحوا مدرجات طائرات لحمل الطائرات الأمريكية من أجل مساعدة الشعب البوليفي على السد. فلما انتهى السد وحفروا الأمور قالوا إني السد غير مناسب، فألغيت المدرجات وألغي السد وظلوا رايحين. اكتشفوا بعد ذلك أنه في أنفاق نقل منها كمياتها فوق الأرض الإسبان، فهذول جاءوا قلعة اللي تحت الأرض وسدوا غيره، جابوا حكومة حتى وقعت العقد وحمد. فوجدت أنه تكتيك الأمريكان مش قضية معنا بس، شيء عظيم جدا. إذا بدك تحكي في الأعراض اكتشفوا سراديب في كانت قائمة، سراديب كانت قائمة في بين أديرة النساء الراهبات للإسبان في القرن الخامس عشر والسادس عشر في الأرجنتين والكنائس اللي كانوا يقيموا فيها الرهبان، والسراديب هذه على طرفيها مقابر جماعية يئد فيها الأولاد اللي جايين من الزنا. وذكروا في التاريخ أن كاردينال كان حابس عنده 500 امرأة من أجل تغيير الجنس البشري في جنوب أمريكا اللاتينية، الناس اللي من دينهم ما يتزوجوا امرأة، حابس عنده في سكنة 500 امرأة عمل عليهم ديك تلقيح فقط، لأنه أنجب 2000 ولد خلال فترة خدمته في الكنيسة. ولذلك تجد كل الشعب في شمال أمريكا اللاتينية وبيد الجنس الأصلي وطلع جنس ثاني. فهذه الحكومات في زمانها الاستعماري التي كانت قادرة على أن تضحي وكانت قادرة على تكسب كسب هائل جدا، للكسب الآن أصبح مثل الماضي ولا الثمن اللي صار مدفوع الآن تتحمل حكومات وشعوب مرفهة. الآن حسب نظرية ابن خلدون مضى الجيل الأول من الغرب اللي كان جيل عسكري أقام الحضارة، ومضى الجيل الثاني الذي ترفه بهذه الحضارة واستمتع بها وفهمها، وجاء الجيل الثالث الذي لا عصبية فيه ولا نخوة ولا قدرة على القتال ولا استعدادات للتضحية. فهذه التناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يفهمها من عاشنا الأخوة الغرب وتحتاج إلى بحث مفصل، لأنها ثغرات نستطيع أن ندخل منها. أنا كنت في فرنسا أدرس لغة فرنسية استعدادا للجامعة لما لما حصل الانفجار البارود في امريكا ولبنان وقتلوا الفرنسيين، مات 265 جندي مظلي فرنسي مقدرا سبحان الله كان ساكن في بيت ضابط مظلي فرنسي في البيت عنده اخذ غرفه، هم الجندي في غرفه. فقعد كان متذمر تذمر شديد، ولما فتحنا التلفزيون نتفرج خرج واحد اخ لقتيل في الفرنسي شتم الحكومه الفرنسيه وقال لهم نحن لا حقوق انسان ولا شيء، انتم ذاهبين لتجاره الاسلحه، تريدوا ان تصدروا اسلحه لشعوب العالم الثالث. وفضح الدنيا والكاميرات كلها وقفت تتفرج عليه كيف بيسفه بالحكومه الفرنسيه. والراي العام كله سقط وما نريد وجود في فرنسا وانسحب من فرنسا، وانسحبت فرنسا وانسحبت امريكا. فهذه الضغوط الاجتماعيه لاعمال فرعيه جزئيه حصلت في بلادنا، فلو حصلت جد وفي كل العالم الاسلامي وليس في منطقة الشرق الأوسط واستطعنا أن نمدها إلى خلف خطوط العدو، فأحدثنا مجازر مش بالثلاثة والأربعة والخمسة، وإنما يعني نستمد أرقامها من الكوارث الطبيعية. في انفجارات، في سيول، في سدود، في مصائب، في جسور، في أسلحة إذا استخدمت تحدث في حسب استخدام السلاح وحسب مكان الهدف وحسب تجمع السكان تحدث آثار اقتصادية واجتماعية وبشرية لا يمكن بحال من الأحوال أن الغرب يهتم، لا يمكن، ستنسحب تلك الدول من الغرب. فنلفت النظر إلى هذا الكلام من هذه النقطة الذي قال أثبتت الحكومة أنها من أغبى الناس، وهذا في مرحلة استعمارية، فخفضت الجنود وهم يتعرضوا إلى هجوم معاكس وبهدلت الدنيا، والآن سترى النتيجة العسكرية لقرار الفرنسيين. قال ونتج عن ذلك طبعا وهن جديد للجهد العسكري وهجوم فيتنامي جديد، وانقطعت سلسلة من حاميات تونكوين الغربية عن قواعدها. ونرجع لإخواننا المغاربة، قال ووقعت مجموعة مؤلفة من 3500 مغربي و2600 جندي من جنسيات أخرى، يعني شوف كل الكتيبة الأجنبية فيها 3500 مغربي يعني من شمال أفريقيا، من المظليين و500 مدني من الفرنسيين العاملين، يعني في نطاق تعرف دائما يجيبوا مدنيين بس هذاك ما عندهم المفتين اللي يحرموا فصل المدنيين من الاجانب. فوقع كل هؤلاء الناس في كمين اكثر عن اباده المجموعه كلها، كما ابيدت ثلاث كتائب ارسلت لمساعده المجموعه، ثلاث كتائب عسكريه ارسلت لمساعده المجموعه، يعني كتيبة على التقدير الغربي بحوالي 500 جندي، يعني 1500 جندي أريدوا أيضا في المولد هذا، كل نتيجة قرار سياسي أحمق بتخفيف الدعم العسكري عن الهند الصينية. طبعا هنا ذكرت وقفة صغيرة جدا، أقول لاحظ كيف يستخدم المسلمون ومنذ قديم الزمان، وليس فقط الأفغان العرب والبوسنويون العرب والبورما العرب وإلى آخر قائمة الحملين العرب، فهم المسلمين، ولكن هؤلاء الناس الآخرين كان عذرا أحسن من عذرنا. هؤلاء الناس أخرجهم في جيوش الغرب الفقر وكانوا مجندين مرتزقة بالمال، لهم طالعين عقائدين ولا يظنوا أنه عبد رب العالمين في هذه المعركة، جماعة مرتزقة فقراء، عذر مفهوم معروف عندنا، يعني مفهوم معروف ولا يبرر لهم، رغم أن علماءنا في ذلك الزمان في تونس أفتوا بكفر من يتجند في القوات الفرنسية، وأفتوا بكفر من يحمل الجنسية الفرنسية ويأخذها وهو ليس محتاج إليها كهينه. ولكن ماذا تقول الآن عن عمليات الصخرة اللي عم نقوم فيها؟ وقف بين قوسين ونعود إليها إن شاء الله فيما بعد. يعود فيقول وفي نهاية وكتب برنارد فون في الفيتنامين في نهاية شهر تشرين الأول 1950 أضحى النصف الشمالي من فيتنام كله تقريبا معقلا للفيتماني، لا يمكن للفرنسيين اختراقه، يعني اتحرر نصف البلد، وباستثناء غارة قام بها المظليون على لانكسون في تموز 1953. وعندما انقشع الدخان، عم يحكي عن الغارة هذيك اللي حصلت، كان الفرنسيون قد عانوا أكبر هزيمة استعمارية لهم منذ موت مونكالم في كيبك، يعني المجزرة اللي حصلت لهم في كندا في مقاطعة الكيبك، إذ فقدوا الفرنسيين 6000 رجل و13 قطعة مدفعية و125 هاون و450 شاحنة و3 فصائل من المدرعات و940 رشاش و1200 رشاشة وأكثر من 800 ألف بندقية من 8000 بندقية، وتركوا مستودعات كافية لإعداد فرقة فيتماني كاملة، فرقة فيتماني من الجيش النظامي يقصد الكتائب الأولى، يعني سلح فرقة كامل، فرقة إيش فرقة يعني ثلاث ألوية يعني 15 كتيبة يعني 12,000 رجل لتقسيمات الغرب في الأعداد. يعني تركوا أسلحة وذخائر تجهز جيش من 12,000 جندي، هذا في معركة واحدة. وعندها فقد الفرنسيون، أقول في ذلك الوقت فقد الفرنسيون حرب الهند الصينية، وكان استمرارها بعد ذلك 4 سنوات دليلا، أنه بعد ما 4 سنوات قال كان هذا دليلا على قصر نظر السلطات المدنية المكلفة باستخلاص النتائج العسكرية. المكلفة باستخلاص النتائج السياسية من موقف عسكري يائس. أما العون الأمريكي الذي ظهر في حزيران 1950 بعد اندلاع الحرب الكورية على شكل 7 طائرات نقل فلم يكن ليغير أبدا من نتيجة النزاع، إلا أن القرار في صفحة 71 ولا ما عندكم تعليقات فقط في وقفات عندكم مستاهل نعطيها ساعة ولا نصف ساعة بس حتى أعرف كم أخ يعني عندك وعندك وعند أخونا مين أيضا. طيب إذا أكمل الفقرة هذه اللي معي ونقف إن شاء الله لمناقشة ما مر. يقول إلا أن القرار الذي اتخذه الجنرال دياب، لاحظ هذه القضية وقفة ليست في صالح الثوار مفيدة لنا لأنها أخطاء تتكرر ونقف عندها. قال إلا أن القرار الذي اتخذه الجنرال دياب بشكل سابق لأوانه في نهاية نيسان 1950، هم فرحوا على الانتصار الكبير اللي حصل فاتخذوا قرار سريع بالانتقال إلى المرحلة الثالثة من حرب الإيطال، فكلفهم مصيبة. قال قرر فيه القيام بهجوم عام أدى إلى إضعاف تقدم البيتماني، إن تلك المحاولة لدخول المرحلة الثالثة الحاسمة من حرب ماو الثورية أي مرحلة الهجوم الاستراتيجي قبل نضوج الموقف كلفت البيتماني غاليا، فخلال معركة واحدة في دلتا النهر الأحمر في يومي 16 و17 كانون ثاني 1951 فقد دياب 6,000 رجل، فقد دياب 6,000 رجل. وفي آذار 1951 انهزم من جديد عندما أراد الاستيلاء على ميناء هايفونغ، كما اختفت كما أخفقت، يقول كما أخفقت أيضا محاولة ثالثة في حزيران، وركز الفيتنامي جهودهم بعد ذلك بتعقل. لاحظ حتى حصل على كلمة بتعقل الثمن الذي دفع، ركز جهده بتعقل على أهداف تسمح بتحقيق نتائج أفضل وخاصة السيطرة على الهضاب المرتفعة حيث لا يمكن للفرنسيين التدخل بمدفعيتهم أو طيرانهم، يعني عدل تكتيكه كله، أو مدرعاتهم، بل كان عليهم أن يقاتلوا بالشروط التي حددها البيتماني لهم. وكان على الفرنسيين مواجهة معضلتين أساسيتين، الأولى عسكرية وتتمثل في عدم كفاية القوات، والثانية سياسية وتتمثل في عدم الحصول على دعم الوطن الأم. فهمت المشكلة التي تكلمنا فيها؟ وتفاقمت المعضلات بسبب الضغوط الدبلوماسية، وبقيت استراتيجية الفيتماني مرنة في حين حافظت الاستراتيجية الفرنسية على جمودها، وهذا ما جعل الحملة تجد نفسها غالبا في وضع غير متوازن. ونتيجة لنقص القوات كانت الحملة تسيطر بضعف على أقاليم شديدة الاتساع وتقاوم بشكل سيء الضربات الموجهة من الفرق الفيتنامية المركزة. وعندما كانت الحملة تتجمع للقيام بالهجوم وأخذ المبادرة في قطاع، كان ثوار العصابات يمارسون نشاطهم في مكان آخر، رجعنا لآلية حرب العصابات، لإجبارها على التفرق من جديد. ومن جهة أخرى وبسبب استراتيجيتهم السياسية والعسكرية السياسية والعسكرية استطاع الفيتنامي الحصول على نجاحات كبرى عن طريق ممارسة الضغوط السياسية والنفسية على العدو، فسخر العمل العسكري من أجل إثارة الضغوط وصفها بأنها سياسية ونفسية. ويوضح اجتياح لاغور في من قبل جياب في بداية ربيع 53 هذه النقطة بشكل جيد، فلقد قام به بواسطة 3 فرق معززة بذهاء 4,000 من الباتيت، لو اسم الفرقة ضد 3,000 فرنسي، هاجم ب4,000 ضد 3,000 فرنسي، يدعمهم جيش لاوس يضم 10,000 من المؤيدين لفرنسا. وحتى لا يضحي القائد الفرنسي بحاميته الحدودية الضعيفة أمرها بالانسحاب على أن لا تترك إلا كتيبة واحدة للعمل كمؤخرة، ولم يبقى على قيد الحياة من هذه الكتيبة إلا 4 رجال. نحن عمليات الإبادة لما بتصير في حرف هذه الصورة. وعندما هدمت إحدى هذه الحاميات أثناء انسحابها فإنه لم يعد منها إلا 180 رجلا من أصل 2400 رجل. الآن صارت عمليات تنشيط إبادة. تذكر كلام ماو تسين تونغ اللي قال في المرحلة الثالثة نهاجم ليس لتحصين القوات وإنما لإبادتها. وذكرنا قول الله تعالى حتى تفخن في الأرض، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى تفخن في الأرض، حتى يفخن في الأرض. نعم. وقد استطاعت التعزيزات الآتية من فيتنام عن طريق الجو إيقاف الاجتياح على سهل الجرار، لكن ذلك أوجب أخذ الاحتياطات من قطاع العمليات الرئيسية واستنفار كافة وسائل المواصلات الجوية لمدة من الزمن. ولقد تم صد الفيتناميين لكنهم اعتبروا أن الحمل لم تكن جهدا مبددا. ويعلم كازنبخ أن نتائج هذه ويعلن كازنبخ أن نتائج هذه العملية مع أنها لم تبلغ كافة غاياتها كانت ممثلة نتائج انتصار كبير، ونادرا ما حققت أشياء عظيمة في هذه الوسائل القليلة. يقول رجل المحلل العسكري السياسي يقول نادرا تحقق أشياء عظيمة بمثل هذه الوسائل القليلة. والأمر الأكثر غرابة في العملية والذي لم يؤخذ في الاعتبار إلا بعد فوات الأوان هو أنها كانت منذ البداية مناقضة للمثل القائل من لا يخاطر بشيء لا يخسر شيئا. فلم تكن هنالك أي مخاطرة عسكرية حقيقية، وكانت العملية مضمونة بمقدار ضمان نجاح غزو التيبت من قبل الصين. ومع ذلك فإن الشيوعيين بغزوهم الذي استمر 3 أسابيع حصلوا على النتائج التالية. سننهي من هذه المقطع ونقف عند فقرة تالية. قال حصلوا على النتائج التالية: أولا نشروا الرعب لدى السلطات العسكرية والمدنية في الهند الصينية وفي فرنسا، يعني في ساحة معركة وفي تشرد بهم من خلفهم الناس اللي قاعدين وراء. ثانيا أجبروا قوات الدفاع على تمديد خطوطها بشكل أطول. ثالثا زادوا من حدة مطالب الاستقلال السياسي في لاوس وكمبوديا وهي مناطق مجاورة لهم، يعني أثيرت مشاكل في الدول المجاورة كما حصل الآن من أثر إثارة شعور الاستقلال عن الروس في الحقوق نتيجة ما حصل في الشيشة. رابعا خلقوا موقفا زاد من نفقات فرنسا بمقدار 60 مليون من الدولارات، انفاق فرنسا زاد 60 مليون من الدولارات. خامسا جعلوا الولايات المتحدة تخسر حوالي 460 مليون من الدولارات من عونها إلى الخارج. واللي ما ذكروا أنه كان هذا العون مقدم لتورط الأمريكان بعد الفرنسيين في المصير، لأنه بغبائهم ظنوا أنه سيرث شيء من سهل الوراثة وما اتعظوا بتجربة فرنسا. نقف هنا من أجل بعض المداولات، فإذا أحد جاهز والجوره جاهز يبدأ حتى ما نقف في الجيل. تفضل. كنت كتبت السؤال كان أثرت الأخير من هو لماذا طمع الأمريكان في فيتنام، و يعني إيه يعني مثلا الذي شجعهم في هذه الحرب مع وجود عبرة للفرنسيين قبلها. نعم. ويمكن أكون لأبي بعض معلومات في القضية. أنا عندي فقط أقول لك كلمة إنه هو الغباء المستعمل وجشعه. الأمريكان عندهم دول محكمة بالطرف كوريا وإلى آخره، يظن أنه عنده قواعد ممكن يكون وضع العسكري أفضل من وضع الفرنسيين، إلا إنه كما قالوا هذاك اليوم إن الروس محلحين قالوا أن الروس لو قرأوا التاريخ الإنجليزي الاستعماري ما دخلوا أطوال الثالث. ولكن يبدو هذه القضية تتكرر، وأحب لو أكون يشاركنا في شيء من هذا. كان في شيء مهم، كان الوضع الدولي بدأ يتغير وتظهر الولايات المتحدة كواليس للإمبراطورية الفرنسية البريطانية. وكان الإمبراطورات القديمة هذه اللي أسلفت في الحرب وأصبحت ضعيفة بدأت تخسر مواقعها وأمريكا تستولي منها على هذه المواقع. فمن هذه المواقع كانت فيتنام. فظن الأمريكان أن هذا الاستعمار الهرم سقط وجاء الاستعمار الفتح. فيتنام من البلاد الغنيه جدا من النحاس، من اغلى دول العالم بالنحاس، يعني فيها من النحاس من ثروات النحاس ما يعادل ثروات النفط في الخليج. يعني بحر من النحاس، وهذه النحاس يعتبر صناعه استراتيجيه في الصناعه. فهذه الشيء اخر انه كانت امريكا في سعيها لتطوير تصفير الاتحاد السوفيتي. وانتظر الإسلام من المنافذ الرئيسية لهذا التطوير، فأرادوا أن هم يكملوا هذا الطرق في أخذ هذا المعنى. فهذه أعتبر الله أعلم أن هي من أهم الله. فإن شئت مدد الشيوعية من الصين في اتجاه فيتنام بعد الحرب الكورية لينجر أو ما هو تقريبا كانت موافقة للحرب الكورية أن الصين تتمدد نفوذها إلى منطقة شرق آسيا بالكامل، ويملأ فرار اختفاء اليابان كقوة استعمارية في المنطقة، لأن يعني راحت اليابان جت الصين، والصين أخطر بكثير من اليابان. فكل هذه العوامل دفعت أمريكا إلى التدخل العسكري في المنطقة. جزاك الله خير. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي لماذا ما تطرق الكاتب إلى الدرس السوفيتي الثابت في التجربة الفيتنامية وخاصة في مرحلة الاستعمار الفرنسي ثم جاء الوجود الأمريكي؟ هل هو الذي أدى إلى التدخل السوفيتي؟ ثم ما مدى استفادة الحروب العصابات في الفيتنام من مساندة الاتحاد السوفيتي الشيوعي؟ أريد أسجل السؤال الذي فهمته، لماذا لم يتطرق الكاتب إلى الدور السابق للاتحاد السوفيتي في مساندة فيتنام في مرحلة الاحتلال الفرنسي، وما مدى استفادة حروب العصابات هناك من دعم الاتحاد السوفيتي؟ وهل الوجود الأمريكي هو الذي أدى إلى تدخل؟ وهل الوجود الأمريكي هو الذي أدى إلى تدخل السوفيتي؟ الحقيقة بالنسبة لي إذا سبق أول مرة أعلم من ضمن معلوماتي أن الاتحاد السوفيتي ساند الفيتناميين في مرحلة القتال ضد الفرنسيين. أنا لا أعرف أنه مساندته في مرحلة الأمريكان. فإذا أخونا عنده شيء يعطينا فكرة عن هذه المرحلة. بالنسبة للمرحلة الأولى مواجهة الفرنسيين ما سمعت عن مساند السوفيتي، ما أعرف ربما كان موجود ونحن لا نعلم، لكن ما وصلت إلى علم شيء. الصينيين ساعدوا لأنه حسوا بخطورة التحركات الغربية على حدودهم، وفيتنام من المناطق تعرف اللي هي الحدودية مع الصين. الصين ساعدوا وإن كان المساعدات الصينية كانت قليلة في بعض المراحل، خاصة المراحل اللي ما كانش يوصلوا إلى الحكم في الصين، كانت المساعدات قليلة لكن موجودة زي ما ذكر الكاتب. بعد أيضا يعلمنا دروس كبيرة جدا في عملنا الإسلامي، يعني ممكن تكون حركة ما درست قاتل والسعب حركة أخرى ما درست قاتل، وإحدى الحركتين متقدمة، حركة الصينية كانت متقدمة كثير في الوضع العسكري والسياسي كانت متقدمة، لكن ما حضرت بلادها ما وصلت إلى الصوت. هذا درس عظيم لنا في الحقيقة. الاتحاد السوفيتي في المرحلة الأمريكية ساعد لأسباب، وكانت مساعدته أكثر من الصينيين. من أحد هذه الأسباب أن حصلت الغيرة القومية بين الفيتناميين والصينيين، وهذه غيرة قديمة وما زالت موجودة حتى الآن. الفيتناميين حريصين على استقلالهم كأمة ضد الصين، رغم أن هم في مرحلة الفرنسويين اعتبروا نفسهم في خندق عقائدي واحد، فكانت المساعدات الصينية مفتوحة لانفتاح عقائدي. بعد كده لما أصبحت الصين دولة قوية أصبحت المسألة أنهم يواجهوا دولة بل يواجهوا حركة صديقة. هذه مسألة أيضا قديمة في المنطقة، الغيرة بين هذه القوميات خاصة القومية الصينية لها عبئات في المنطقة من باقي القوميات الصغيرة. فظهر الاتحاد السوفيتي أكثر مساعدة في مرحلة الفيتنامية الأمريكية، المقاربة الأمريكية في فيتنام كانت مساعدة السوفيتي أكثر بكثير من مساعدة الصينية، وكانت تزايدون بأسلحة متقدمة شان معظم العدد. ومع ذلك الصين ما أغلقت طرق الإمداد اللوجستي من الصين، يعني كانت الإمدادات السوفيتية بتنزل في فيتنام الشمالية معظمها لأنها كانت منطقة محررة وكانت مفتقرة لتحرير الجنوب، بعضها كان بينزل في الصين أو يأتي من خلال الصين، لكن الدور السوفيتي كان أكثر بروزا، ليش؟ لأنه كان برضه مرحلة صراع دولي بين السوفيتي والأمريكان، فالصين أخذت موقف ثانوي الصراع. هذه عدة أسباب الحقيقة ليست سبب واحد، الغيرة القومية بين الفيتناميين والصينيين، بروز الاتحاد السوفيتي كقوة دولية أولى إن هو متكفل بهذه المواجهة أساس. هذه العاملين أظنهم كانوا الأساس والله أعلم. الشكر الآخر من سؤال أخونا النامل، هو أخونا سهل أكثر من سؤال. في من يعتقد من الشباب في الحركة الإسلامية أن حرب العصابات لا يمكن أن تنجح إلا بدعم قوى خارجية، وإذا ما توفر لها دعم قوى خارجية، ويستدلون أن كل الثورات التي قامت في الخمسينات والستينات والسبعينات شيوعية دعم الاتحاد السوفيتي أو الصين فنجحت، والمسلمين ليس عندهم هذا الدعم الخارجي، فيتوصل تلقى إلى نتيجة أنه لا يمكن تنجح حروب عصارة لأنه هذا الدعم الخارجي. فإيش ممكن نتحدث في هذه الموضوع؟ والله إذا كان هذا الكلام صحيح يبقى كان لازم الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب إشعارة الفرس بالبرهوم أو بالبرهوم، وهذا مرجعنا الأساسي في مسألة حروب الأسرار. يعني حرب من هي حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا يمكن لو ناخذ فرصة من أخونا المترك من المحاضرة نكرر ما قلناه في المعسكرات اللي فوق، لأن مرجعيتنا الأساسية في هذه الحرب اللي هم بيسموها حرب الأسرار وهم بعض الناس سموها حروب غير تقليدية، هي دورها السيرة النبوية كما نرى. يعني المجاهد يرى السيرة زي ما قال أخونا في المحاضرة الماضية، إذا قرأت القرآن كرجل طبيب أو كرجل فلكي أو كرجل مصلح اجتماعي أو كرجل مقاتل بتجد بغيرك. لو ده وقال في عمر لو ضاع مني عقال بعير لو جبته في القرآن. القرآن طبعا ما في أن عقال بعير عمر موجود في المكان الفلاني. يعني طريقة تعصورك على هذا العقال البعير تجده في القرآن لو أن مخك اتفتح أو أن الحاجة ألمتك كثير في حاجة شديدة لهذا العقال، فتجد ذهنك كله بيتفتح تقرأ القرآن تجد بغيرك فيه. فأنا إن شاء الله نرجع لهذه النقطة إذا وجدنا فرصة. الحروب بعد الحرب العالمية الثانية بعد تفجير أمريكا قنابلها النووية في هيروشيما وناجازاكي تحولت الحروب التقليدية من القتل العظمى ممنوعة غير ممكن. بعد 45 إلى 50 الاتحاد السوفيتي حصل على هذا السلاح، فتعرف إنه ما أصبح مستحيلة حكاية القوة الكبرى في العالم تتصارع زي ما حصلت في الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى، صراع قوة عظمى. توقف هذا وجاءت محلها الحروب بالوكالة، فكانت حروب العصابات في العالم كله اندرجت تحت هذا الشعار الحروب بالوكالة. حتى حربنا في أفغانستان حروب بالوكالة اللي احنا اطلقنا عليه يعني حماية بدل التحميل، وان كنا مسلمين لكن جينا شلنا الحمل الامريكي وشلناه بكل شهامة وعدينا به امور وحققنا كل متطلباته ونحن طلعنا مخففة منه. وكل حروب العصابات حروب التحريض حتى الانقلابات كثير من الانقلابات اخذت مساعده من الخارج لانها اندرجت في اطار الحروب بالوكاله بالانكوتيزيه. لكن هذا ليس شرط لنجاح هذه الحروب، ليس شرط. في مثال واحد ولو انه ليس مثال عظيم، ان هو مثال فوق ان هي انتصر الجزيره في البحر وعلى بعد المرمى حجر من الشاطئ الامريكي. وإن كان في لي أنا شخصيا تحفظات على هذا التجميل، لكن أيضا يدي لك دلالة على أنه هذا الشيء الأمر ممكن. بالنسبة لنا كمسلمين كيف نعمل بدون الدعم الخارجي؟ هذه مشكلتنا نحن، لابد أن نجد حلها نحن. مشكلتك كيف تصنعها بذلك؟ فبترجع أنت بالعكس هذا في مصلحة الأسباب كثيرة، أنا بحتفظ بصفاء الطابع العقائدي بتاعي. وبالذات بحتفظ بنوع من التماسك بين الناس والتلاحم، لأن الشدة بتخلي الناس أكثر صلابة. بالعكس لو كنا اعتمدنا على الله سبحانه وتعالى حق اعتماده في افغانستان كان وضع العالم كله تغير. خط دوله عظمى في العالم كان ممكن احنا نصل للثانيه ونصل للثالثه ونتوسع لو ان احنا لدينا قياده زي، لكن قيادات رديئه جدا تعلقت بالدنيا، قيادات فسدت وتعيناتها حتى قوى خارجيه، المجاهدين فسدوا لدرجه يعني يتصورها الانسان. واخد بالك؟ فشلنا في تحقيق الهدف الاسلامي في افغانستان. وان كنا طبعا نجحنا نجاحات جزئيه في ان احنا طردنا الكفر من هذه البلاد، هذا مكسب بلا شك ما نستطيع ان نفهمه. لكن كان مكسب قاصر يعني ضعيف ما اكملناه. كان ممكن نعمل كثير كثير جدا، الاتحاد السوفيتي كان انهار وكان المنطقه الاسلاميه من هنا الى موسكو مفتوحه للمسلمين لو تحركوا فيها. بالعكس طاجيكستان انتصرت على حس الانتصار في افغانستان، انتظروا ان المجاهدين هيعبدوا الله وهذا كان شيء طبيعي، وساعد كيف انه الناس بفطرتها تدرك المسائل واحنا ما شاء الله متناولين ربنا طامس على بصيرتنا. هذا الحدوث لابد ان تطارد، ما في حاجه انك تقف، لا وقفنا على نهر جيهم. مش بس كده، بداوا الجماعه يقاتلوا بينهم من بعض باوامر امريكيه وباشراف باكستان والسعوديه. خطر وعظم الله كما منا الاسلام نفترض ان احنا نعبر نهر جيهون، وذكرنا الاخوه ان الله يقول لو كنا عبرنا معهم لكنا وصلنا مصر مع بعض احنا هون. لكن ما كل واحد واحنا العرب لنا نشارك في هذه الجريمه بلا شك، ولاحقنا العرب الى ابد الابدين. شلنا شنطنا وروحنا. لما نتكلم عن مصر الصبح في هذه المصيبه هذه يعني الله سبحانه وتعالى فتح عليك بلد وأنت في عزة وفي سلاح وفي منع وتشيل شنطتك وتجري كنتولا، هذه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ربنا أعطاك في هذا الزمن في في في في عهد الذلة اللي احنا عايشينه، وأعطاك هذه الهبة الكبيرة، هذه البلاد بإمكانياتها بشعبها بقتلها بسلاحها، وإنك قلت يا عبدي يعني أنا رضيت عنك كل هذه المنة، وتقول هذه أنا رايح أخذ لجوء سياسة ألمانيا بالله عليك كيف تحمل هذا الموقف، أو رايح أعيش في السودان. شو السودان إيش عرفت في السودان؟ بلد تحتاج السلاح، بلد بتدعوك كضيف يعني راسك ده في أحسن الظروف، أو تأخذ كارت أخضر في بلد الكفر، كيف أنت من مجاهد إلى رجل عايش تحت نظام الكفر؟ يعني لو تبحث الموضوع من ناحية إسلامية أو ناحية نفسية أو ناحية فجر، أن احنا أنا أريد أقول أنفاظ شديدة، لكن أقل حاجة احنا الناس كلنا من خطينا. وجزاكم الله خير. المهم فقط أذكر أخونا جزا الله خير أعطاني شاهد محتاجينه جدا في دعم هذه الفكرة، أن كل شيء موجود في توجيهات هذا الدين في الكتاب والسنة كل شيء. وأذكر مثال طريف فقط لتوضيح المسألة التي ذكرت ربما ما كان ذي تسجيل، أن أحد الدعاة في تونس كان يقول أن كل شيء في القرآن كل شيء في الإسلام، فخرج له حلواني من المسجد قال له أنت تقول كل شيء كل شيء، طيب أنا حلواني أريد أسألك أن شوال أصنع غلابي شوال من الطحين كم كرش غلابي يخرج؟ قال لي يا بالقرآن. قال له الأسبوع الجاي أقول لك يا بالقرآن. فجاءوا على الدرس الأسبوع الجاي فقال له الرجل إيه وجدت في القرآن الزلابي؟ قال له وجدت يخرج عنا كذا وكذا قرص من الزلابي. قال له كيف أنت وجدت في القرآن؟ قال له فتحت القرآن فوجدت فتأل وهل الذكر إن كنت ذاك على ذكر. فرق عند واحد حلواني فسألته كان مطلع حلواني يشد فتأل. وهذا المثال مع أني مثال فكه إلا أنه مليء بالفقر فعلا، مليء بالفقر، أني هذا القرآن يعطينا توجيهات عامة، ومن التوجيهات العامة قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، شوفوا العبر، شوفوا الأمم، شوفوا الناس كيف جربت كيف عملت. أنا أكاد أجزم لك بالقطع أن السير ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل في المدينة فجاءوا ليدافعوا، ناس قالوا نخرج ناس قالوا نبقى، فجاء سلمان الفارسي فحدثهم في الخندق ففتحوا الخندق. ولكن أنا المتأكد منه أنه هذا أخذ جدل عسكري في الجزيرة، أنه إيش الخندق؟ كيف انتوا تعملوا بفارس؟ كيف كنتوا تسووا؟ نماذج عن نجاح خنادق في فارس، يعني حتى رجل جاء تكتيك عسكري غريب على أم عربية ما في عندها إلا الخيل والليل والبيداء وتعرفوني بدي أفتح له خندق. أكيد دار جمل عسكري وأكيد دار الجلسة عسكرية ناقشوا فيها الخندق وجدواه هل ممكن الناس تعبروا ولا تعبروا، هو مثل جلساتنا هذه اللي عم نبحث فيها عن أسلحة حروب العصابات يمينا وشمالا، وما أحد قال للآخرين إنه هذا يمس العقائد ويجرح في القضية. في الوقت الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر على عمر بن الخطاب أن يجد في يده صحيفة من التوراة وفيها كلام الله حرفوه، لكن في الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفتحها ما تقرأها، هذه قضية عقائد، هذه قضية عقائد. وقال له لو كان موسى حيا لما جاز له إلا أن يتبعني، وأنتم أغنيتم بهذا القرآن. ولكن هذا فاصلة كبيرة جدا بين هذا الموضوع وبين الموضوع الآخر، إضافة إلى عمل أن الإسلام كان يحاول على صفاء تدوين القرآن حتى أن الحديث لم يدون، الحديث لم يدون حتى ما يدون إلا القرآن. وما دون الحديث أن في عهد رحمه الله أن في عهد عمر بن عبد العزيز قال اتخذت الله 40 ليلة حتى أصروا عليه لما بدأوا يقتلوا، حتى القرآن دون لما قتلوا حفظوا القرآن، والحديث دون لما بدأوا يموتوا علماء الحديث. فالشاهد هذا الشيء وأنا نبحث عن دروس من شيء. يعني جوابا على أخونا، حرب العصابات لها مقاومات كثيرة للنجاح، فمن هذه المقاومات للنجاح مما يسرعها ويجعلها ناجحة وقوية وجود دولة صديقة مجاورة، خاصة إذا مجاورة تفتح خطوط الإمداد، تفتح خطوط الإمداد خاصة بعملية البدء في منطقة محررة كاد يشترط فيها وجود منطقة مجاورة تفتح خطوط الإمداد. ولكن عدم وجود هذه القضية ما لها حرب العصابات ولا لها تكتيكات حرب العصابات ولا لها أن نفهم القواعد التي شرحناها وبتمر معنا في بعض. نقول المنطقة المحررة من شروطها كذا، طيب الجبال إذا ما في جبال خلاص الناس تموت ترتكن الكفر، ولا تزرع جبال تنمو الجبال حتى، فلازم تكيف نفسها مع المعطيات اللي موجودة في المنطقة في ظروف مثالية تنجح إذا توفرت بإذن الله، وفي ظروف مجحفة تفشل حتما إذا بدأت، يعني غاية الوضوح أنها تفشل. وبينهما ظروف ينقصها فأنت تستطيع تكمل. فمرة كان حتى أهلي بروحوا بالدنيا يخطبوا لواحد فقال إيه الشروط وكذا الأهلي، فأنا بقول للأهلي قلت له في نوع من الجمال حائز إجماع ما رح أشوفه، وإذا شوف فيه ما رح يجوزه أخونا، وفيه من نوع من القبح حائز إجماع بتشوفه بشكل إقرار من المسلم، وبينهما يعني المستويات فحاول الدولة في هذه المستويات. فنظر ما انتهت في ظروف لنجاح حرب العصابات، إذا وجدت تنجح حرب العصابات يعني بإذن الله تنجح لأن ظروف عبدالله يلا أنا ناجح، وفي ظروف يعني في بعض الدول ما أريد أذكر أمثلة فقد يعني أحبط بعض الأخوة فيها أقول ليس هناك مجال لنجاح حرب العصابات فيها، وعلى الأخوة أن يتحول لتحول إقليمي يخرج من دائرة التوجه للدولة هذه. الظروف بينهما فبقدر نجاحك فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى يكمل المسائل، ونحن لا نقاتل لا بنرجع من هذا العقاد. قال لا تقاتلون إلا بهذا الدين، لما عبد الله بن رواحة رأى الجموع الروم قيمة 1000 و 200 ألف وكان عددهم 3000، فالناس اهتزت معنوياتها فبدأ يذكرهم بما يجب أن نذكر في أنفسنا بالمنطلقات الأساسية التي ننتصر فيها، ثم قال لهم إن الذي خرجتم من أجله قد حضر، أنتم طالعين تلاقوا الله سبحانه وتعالى طيب حضر لقاء الله سبحانه وتعالى تصبروا يستثب. ففي معنويات لازم نحن نذكر فيها الناس أننا لا نقاتل إلا بهذا الدين ولا نقاتل إلا بهذه العقائد. فكوننا شعوب مستضعفة عندنا كل مقاومات حروب العصابة وأهمها ضجيج السكان والمسلمين بأكملهم من ركام الظلم والكفر إلى آخره، فعندنا فرص متفاوتة من بلد إلى آخر أن نقوم بحروب العصابة وليس الشرط. أما دعم الاتحاد السوفيتي والصين والقوى الشيوعية لحروب العصابات فقد كان موجودا، ولكن أكاد الجملة قطعا بأنه ليس السبب في نجاح الحروب التي نجحت الحروب التي نجحت لأن النصر تنزل على ناس يستأهلونه بمقاييسهم، فنصروا على عدوهم وهم ضعاف عدو شديد، فكان سبب ولكن لم يكن السبب الأساسي. والله أعلم. ننقل الكلام عن مين من أخواننا؟ تفضل. لما يناقش من الأخوة هنا أظن أنه أيضا يناقش عند الأداء، فما نعتبره نحن دروس هم قد يعتبرون نجاح في غالب الأحيان، وبعض الجماعات تشمت بهذه التجارب السابقة للأخوة. فهل من نجاحات في المسيرة الجهادية، وهل ما هناك ما يدل عليها من ناحية مثلا من نجاح الأسكري، لكن من ناحية المنهج والاستفادة من أخطاء اللي صارت كذا، بحيث أن إيش ما يضبنا البعض من طريق الجهاد والحل الأسكري ليس هو الحل، وأن علينا أن نرجع ونطلب العلم والأشياء هذه. هذا الجواب الأول. في سؤال اللي هو بالنسبة السؤال بالنسبة لأفراد حرب العصابات، كما ذكرتم سابقا الاعتماد يكون على التوجيه المعنوي أكثر من الإعداد العسكري، التوجيه المعنوي أكثر من الإعداد العسكري، فهل هذا ينطبق أيضا على قيادات جماعة حرب العصابات؟ جزاكم الله خير. يعني أنا فهمت على أخونا سؤالين. السؤال الأول يقول ما نناقشه هنا كانتكاسات عندنا الجهاديين هو مسجل في دروس العدو انتصارات، والحقيقة جملة بليغة جدا. فهل يسأل هل هناك من نجاحات في المسيرة الجهادية؟ هذا السؤال. هل حصل عندنا نجاحات؟ يغلب علينا وحتى في الطبع النقدي ويغلب علي في نقطة أحاول أستدرك عليها أنه أذكر السلبيات دائما أكثر من الإيجابية، ولا يعني لأن الإجابة غير موجودة. وهذا سؤال أخونا يجب أن ننتبه إليه بين لحظة وأخرى حتى لا تتحطم معنوياتنا، لأن الصبي يقول قال إنه الجان أبو مصعب يقول انتكسنا في المصر انتكسنا في سوريا انتكسنا، فهذا كأنه يقول آخرين حتنتكسوا حيث ما خرجتم. فأوهد أن أقول جزا الله خير أخونا بأن نلفت النظر بين الفترة والفترة من باب روح القلوب ساعة بعد ساعة، يعني إلى الانتصارات التي أحرزناها في المسير الجهادي وهي كثيرة جدا. الأمر الآخر، لماذا نحن نركز على السلبيات؟ التركيز على السلبيات والانهزامات لأنها دروس غنية جدا، وذكرت في كتاب التجربة السورية أننا يجب أن نبتعد من دروس الانهزام لأن الظروف التي تؤدي للانتصار قليلا ما تتكرر. والظروف التي تؤدي للانهزام هي غالبا التي تتكرر، والانتصار يكلف شيء من الضحايا ولكن الهزيمة تكلف عشرات الأضعاف من هذه الضحايا. فنحن نريد أن نركز على هذه القضية لأن الإيجابيات أرى وكأنها أمر معروف متداول فيما بيننا، بل أن وجهة النظر العامة للجهاديين أنه نحن بخير، نحن أحسن من غيرنا، عقائدنا سليمة، اتبعنا السلف، جاوزنا كل المرض الأمة اللي خرجت عن دين الله، حملنا السلاح، جاوزنا كل أمراض الإخوان المسلمين والقاعدين والما هيجاهدوا، يعني أعز من الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ونفخه. ثم تنظر لوقانا تجد أن عندنا سلسلة من النجاحات العظيمة جدا بمجموعها طلعت النتيجة فشل ذريع، وهذا العجيب. حتى أنا كنت أقول أن الأخوة الجهاديين كشفوا عن حقيقة في الرياضيات ما عدت على فيثاغورس، وهي أن كل أخ لوحده رقم عظيم، 7 هذا 8 هذا 10 تجمعهم بطلع صفر. ما عدا في الرياضيات انه ارقام تجمع بطلع صفر الا عندنا. عندنا ارقام تجمع بطلع صفر، كل واحد جيد بتجمعه بطلع كوكتيل ليس جيد. كل واحد منتج بتجمعه بطلع كوكتيل ليس منتج. ليش بتبحث عن الرياضيات؟ فحبيت اضع اليد يعني ارسخ جهدي الاساسي على موضوع النقد الذاتي بغية بنا. انا وقد ذكر اخونا انه هل هناك من ايجابيات؟ فاقول نعم هناك ايجابيات كثيرة جدا جدا جدا. الإيجابية الأولى أننا أثبتنا كما قال أحد الأخوة عذب عندنا في وزارة، رأيت في شريط لأحد الدعاة في الجزائر يذكر نقلا عن أحد الأخوة المجاهدين في بلاد الشام، قال كان يعذب حتى ينطرح ويحرق وهو يكرر لا إله إلا الله ولا يتشكى من التعذيب. فقالوا له طيب ارفق بنفسك، قال أردت أن يعلم الله سبحانه وتعالى ويعلم هؤلاء الكفر الفجرة أن في هذه الأمة مثل بلاد الأولى.